الدعوة إلى الله فرض على النساء أم هي للرجال فقط؟ لا، هي فرض على النساء كما هي فرض على الرجال. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقال كثير من أهل العلم أن ولتكن منكم أمة، أن من هنا هي البيانية والتقدير، ولتكون أمة، وهذا الضمير يشمل الرجال والنساء.